قال الحميدي: إن قوما أخبرت بأن قوما يقولون إن من أقر بالصلاة والزكاة والصوم والحج ولم يفعل من ذلك شيئا حتى يموت أو يصلي مسندا ظهره مستدبر القبلة حتى يموت فهو مؤمن ما لم يكن جاحدا، إذا علم أن تركه ذلك في إيمانه إذا كان يقر الفروض واستقبال القبلة. فقلت: هذا الكفر بالله الصراح وخلاف الكتاب وسنة رسوله وفعل المسلمين. قال عز وجل: حنفاء لله غير مشركين به، أو وقال تعالى: حنفاء ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وذلك دين القيمة. طيب، كاين عبارة أخرى يذكرها الإمام أحمد بن حنبل ويذكرها القاضي في الشفاء. يقول حنبل: قال أبو عبد الله، أو سمعته يقول أبو عبد الله أحمد بن حنبل رحمه الله، يقول: من قال هذا فقد كفر بالله ورد على الله أمره وعلى رسوله ما جاء به. يقول لك عبارة نافع مولى بن عمر لما قالوا إن نقر بأن نكاح الأمهات حرام ونحن نفعل، ونقر بأن شرب الخمر حرام ونحن نشرب، ونقر بأن فعل الزنا حرام فنحن نفعله. قال: فنطر يده من يدي، قال: من فعل هذا فقد كفر. طيب، وأخرج الليلة كيس واعتقاد. طيب، أخبرنا أحمد بن عبد الله بن الزبير الحميدي حكمكم هذا الشخص. طيب، قال حنبل، قال أبو عبد الله إمام أحمد، سمعته يقول: من قال أحمد يقول عن أبي عبد الله أحمد بن حنبل رضي الله تعالى. قال أبو بكر الآجري في كتاب الشريعة، تحب جيب لي كتاب الشريعة. طيب، مين قال هذا؟ يعني المرجع. طيب، قال أبو بكر خلاف كتاب السنة، وما يذكر العبارة هذه بعد. طيب، وقال اللالكائي في قال أبو بكر الآجري كتاب الشريعة مجلد الثاني صفحة 611، يقول: اعلموا رحمنا الله وإياكم أن الذي عليه علماء المسلمين أن الإيمان واجب على جميع الخلق، وهو تصديق بالقلب وإقرار باللسان وعمل بالجوارح. ثم اعلموا أنه لا يجزئ المعرفة بالقلب والتصديق إلا أن يكون معه الإيمان باللسان نطقا، ولا تجزئ معرفة بالقلب ونطق اللسان حتى يكون عمل بالجوارح، فإذا كملت فيه هذه الخصال الثلاث كان مؤمنا، دل على ذلك القرآن والسنة وقول علماء المسلمين. ثم ذكر بعض الأدلة ثم قال: فهذا مما يدلك على أن على القلب الإيمان وهو التصديق والمعرفة، لا ينفع القول إذا لم يكن القلب مصدقا بما ينطق به اللسان مع العمل، فاعلموا ذلك. ثم قال: فالأعمال رحمكم الله بالجوارح تصديق عن الإيمان بالقلب واللسان، فمن لم يصدق الإيمان بعمله بجوارحه مثل الطهارة والصلاة والزكاة والصيام والحج والجهاد وأشباه لهذه، ورضي عن نفسه بالمعرفة والقول، لم يكن مؤمن ولم تنفعه المعرفة والقول، وكان تركه للعمل تكذيبا لإيمانه، وكان العمل ما ذكرناه تصديقا منه لإيمانه، وبالله التوفيق. وش يقول؟ وقال تعالى: ثم يعني ما معنى هذا؟ معنى هذا أن العمل لازم، لا بد من العمل، لأنه من قال نكتفي بقول اللسان قل لا إله إلا الله ولا أعمل فليس بمسلم، ليس بمؤمن، معناها خارج عن الإسلام، كافر. اللي يقول بلسان لا إله إلا الله ولا يركع ولا يزكي ولا يصوم ولا يحج ولا يعمل، فهذا ليس بمؤمن. نزيد لك عبارة أخرى ذكرها الإمام أحمد عن شيخ المرجئة الشباب ابن السوار. ما عندك كلام ابن القيم؟ تفضل. عندي كلام ابن القيم ونقشه كلام ابن القيم رحمه الله تعالى. الله عزيز سبحانه وتعالى: أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة إخوانكم في الدين. الشيخ العثيمين رحمه الله. أتدري لك جبت العبارة الشيخ ابن باز رحمه الله؟ طيب، مليح. وش يقول؟ إن شاء الله نقراها. عبارة ما شاء الله الشيخ ابن باز. يقول ابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى: لما كان الإيمان أصلا له شعب متعددة، وكل شعبة منها تسمى إيمانا، فالصلاة من الإيمان، وكذلك الزكاة والحج والصيام والأعمال الباطنة كالحياء والتوكل والخشية من الله والإنابة إليه حتى ينتهي هذه حتى تنتهي هذه الشعب إلى إماطة الأذى عن الطريق، فإنه شعبة من شعب الإيمان، وهذه الشعب منها ما يزول الإيمان بزوالها كشعبة الشهادة، ومنها ما لا يزول بزوالها كترك إماطة الأذى عن الطريق، وبينهما شعب متفاوتة تفاوتا عظيما، منها ما يلحق بشعبة الشهادة ويكون إليها أقرب، ومنها ما يلحق بشعبة إماطة الأذى ويكون إليها أقرب. وكذلك الكفر ذو أصل وشعب، فكما أن شعب الإيمان إيمان فشعب الكفر كفر، والحياء شعبة من شعب الإيمان، وقلة الحياء شعبة من شعب الكفر، والصلاة والزكاة والحج والصيام من شعب الإيمان، وتركها من شعب الكفر، والحكم بما أنزل الله من شعب الإيمان، والحكم بغير ما أنزل الله من شعب الكفر، والمعاصي كلها من شعب الكفر، كما أن الطاعات من شعب الإيمان. قال هذا في كتاب هنا، يعني الإنسان لما يترك الحياء، قال مثلا وكذلك الكفر هو أصل وشعب، فكما أن شعب الإيمان إيمان فشعب الكفر كفر، والحياء شعبة من الإيمان، وقلة الحياء شعبة من الكفر الذي ماذا لا يخرج عن شو لا يخرج عن الإسلام. وشرح لك من كلام ابن القيم الآن معليش معليش هذا الكفر هنا وش يقصد به؟ اشرح لي وش يقصد بالكفر؟ اشرح لي اشرح اسمع وين جايك يا اخي معليش اشرح لي وش يقصد بالكفر؟ ممكن اشرح لك كل كلام ابن القيم. هذه بك هذه والحياء شعبة من شعب الإيمان طبعا. وقلة الحياء شعبة من شعب الكفر، أي كفر هنا؟ غير مخرج من الله غير مخرج من الله شكون خالف؟ ما الخالف في هذا؟ ما الخالف في هذا؟ انت والحكم بما انزل الله من شعب الايمان، والحكم بغير ما انزل الله من شعب الكفر والمعاصي. نعم. اي كفر هنا؟ كاين كفر خارجي وكاين كفر ناقل من الله وكفر غير ناقل من الله. الحكم غير ما انزل الله، متفق معي؟ لا الحكم غير ما انزل الله. هناك الكفر والمعاصي مش مقال. هناك كفر ناقل عن المله ويسمى كفرا، وهناك كفر غير ناقل عن المله ويدخل في المعاصي ويدخل في المعاصي ويدخل في المعاصي ويدخل في المعاصي، يعني غير ناقل. لا لا كاين ناقل كاين غير ناقل. نتكلم هنا عندكم في كيش تأصيل تناقش بلا تأصيل على بال في شراكة تناقش بلا علم وبلا تأصيل. انت راك متناقض، تقول الإيمان قول وعمل ولي، لما نجول الأعمال تقول لي لا لا يقدر يترك العمل، هذا تناقض، هذا كلام جهم. صدقوها من القيم مش قال من الكفر ولا فعل لا لا هو لما بتاع حديث الشعب نناقش في هذه الشعب الإيمان، حديث الشعب النبي صلى الله عليه وسلم قال الإيمان بضع وسبعون بضع وسبعون شوف صدقني من أول شوف لا أزكي نفسي، لعلمك علمك عقيدة السلف الإيمان صدقني بالله، وأرجو أن هذا الكلام يروح عند المشايخ له ويسمعوا للمهزلة تاعك هذه. اسمعني كلامي مليح، حديث شعب الإيمان النبي صلى الله عليه وسلم يقول الإيمان بضع وستون شعبة، آلها قول لا إله إلا الله وأنها إماطة الأذى عن الطريق. وش قال هو عن منهم ما هو لاحق بالشهادة؟ أقرأ يشوف العبارة زيد قرأ أنت هذا قول شرحنا هذا بالعبارة العضو بالجهل وعندي رسالة العضو بالجهل يقول إن شاء الله هذا الكلام يعني مثلث كلام الشاعر. اشرح لي كلام ابن القيم اشرح لي كلام انت وش هذا الكلام هذا؟ لا لا اشرح لي يمكن اشرح لي من اول الى اخره. انا اشرح لك انت وش على راح نحكي شرحك انت لاني عارف اللي ما عندكش المام مش نحكي شرحك لانه الكلام راح يسجل هكذا اخر كلام راح تعرف نفسك وانا ما عارفك هكذا اخر كلام. وش يقول ابن القيم رحمه الله تعالى؟ طيب هناك انت يا الشعب بما تشعب الايمان الناس كيش تسيب المفاتح انا جيت واحد العباره لا شرحوا لي عبد الحكيم رك كيف الدور مثلك شنو الدور كيف الدور تهزه في المسألة كيف قلت شرحوا كيف شرح لك حديث انت ما لا شوف انت يا سؤال واحد نعطيه لك ما جاوبنيش عليه ما جاوبنيش عليه، ونجيب لك عشرات العبارات تاع ابن القيم دوك نجيبها لك، سؤال واحد ما جاوبنيش عليه، وكم المسألة طرحتها لك الآن وما جاوبنيش عليهم، قلت لك أعطيتني أربع إلى خمس أسئلة، قلت لك سؤال واحد وين تصنفني ما حبيش تتكلم، وين تحطني ما حبيش، كاين ولا ما كانش؟ أصبح أنا نحلل فيه، حطيتني صنفني ولا لا؟ تكلم اشرح لي. صنفني؟ لا قل لي إيه ولا لا؟ أنا جاش، أنا جاي للحديث. صنفني ولا لا؟ اشرح لي بارك الله. يا عبد الحكيم نعرفك منيح يعني. معليش اشرح. نعرفك وتخادع في الشباب هذا المساكين. تكذب عليهم وتفتري عليهم وتتهم في خلطة الدعاء وطلبة العلم. وتتهم في الناس الناس أهل القبلة وأهل المنهاج. نعم. هذا خارج عن أنا جاي للموضوع، أنا جاي للموضوع لأنك تلف الدور. أنا حببتك في الحضر الشباب تاعك. معلي حببت والله أقسم بالله حببتك في الحضر كلهم. كلهم. يحضروا كلهم مش لا لا لا يشوفوا لف الدوران تاعك لأنك اللي عندك ما عندكش تأصيل. صدقني ما عندك تأصيل. معلي أشرح وش تقول. وتشرح لي كلام من بعده. أنا شرح لك أنا ما قلتش لا لا أنا قلت لك لا شرح لي تشرح لي كلام لا ما شرح لي كلام الشافعي كلام شيخ الإسلام والأوزاعي وصفي بن عيينة وصفي الثوري وإسحاق بن راهويه شرح لي كلام لا تدعي أنك تعلمني أن علم الحكيم فصدقنا أن علم الحكيم معليش بارك الله بسم الله قال ابن القيم لما كان الإيمان أصلا له شعب متعددة الإيمان بضع وسبعون شعب على قول لا إله إلا الله ما يمر الأذى عن طريق والحياء شعبة من الإيمان وكل شعبة منها تسمى إيمانا أي والحياء شعبة من الإيمان والصلاة من الإيمان قال تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم هذه الآية نزلت لما يعني طائفة من الصحابة قالوا مات إخواننا كانوا يصلون في بيت المقدس فأنزلها الله هذه الآية فكان الله رضاه لك فالصلاة هي ماذا إيمان وقال صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان إذا الطهور شطر الإيمان شطر الصلاة طيب وكل شعبة منها تسمى فالصلاة من الإيمان أنا أذكرناه وكذلك الزكاة والحج والصيام والأعمال الباطنة كالحياء والتوكل هذه أعمال القلوب الأعمال الباطنة هي أعمال القلوب لأن لما قسمنا الإيمان قلت لك أصل النقاش كبير من يرجع للإيمان لما قسمنا للإيمان تقسيم السلف رحمه الله قلنا بأن الإيمان قول وعمل قول قلبي واللسان وعمل القلب وماذا وعمل الجوارح لذلك شباب بن صوار مش قال شباب بن صوار نقل عنه عن إمام أحمد يعني مش قال شباب مش قال قال إذا قلت لا إله إلا الله بلساني فقد عملت بجارحتي أن يعمل بجارحتها باللسان ونقل فنقل هذا الكلام إلى أحمد رحمه الله فقال هذا قول خبيث لم أسمع به ولم يبلغني وعرف شباب بأنه كان ممن أحدث الإرجاء وأدخل الإرجاء طيب في الأعمال الباطنة كالحياء والتوكل والخشية والإنابة إلى الله مما قدرها ماذا أخويا محمد من أعمال أعمال القلوب هذه أعمال القلوب إذن الإنابة والحياء والتوكل كيف يفسرها الإنسان كيف يفسرها بالجوارح كيف يفسرها بالجوارح العبارة ذكرناها تاع شيخ الإسلام رحمه الله والمرجئة لم يدخلوا أعمال القلوب لزمهم قول جهل وإذا أدخلوا أعمال القلوب لزمهم إدخال أعمال الجوارح على لأنها لازمة لها إذن الآن يتذهب مذهب جهل وصفوان ولا تذهب مذهب السلف وفي عبارة شيخ الإسلام ما دمت الآن رحت إلى مذهب السلف وقلت بأن الإنابة والتوكل والخشية والحياء هذه أعمال باطنة وهي أعمال القلوب لابد أن تفسر بماذا بأعمال الجوارح تنيب بقلبك وتنيب بعملك تتوكل على الله بقلبك وتتوكل على الله بجوارحك الحياء بقلبك والحياء بعملك وأيضا ماذا تنيب إلى الله عز وجل وتخشى الله تعالى بعملك وأن تراقبه يعني من رحوش مرتبة الإحسان يعني لما يراقب الإنسان الله عز وجل وتراقبه بقلبك طيب حتى تنتهي هذه الشعب إلى إماطة الأذى معناها شوف فضل الله عز وجل على هذه الأمة أن جعل إماطة الأذى عن الطريق شعبة من الإيمان قال صلى الله عليه وسلم إن رجلا كان يمشي فلقي فوجد غصن شوك في الطريق فأزاحه فقال أزيحه عن طريق المسلمين حتى لا يؤذيهم فشكر الله له وغفر له شوف فضل الله عز وجل وإماطة الأذى عن الطريق طيب هذا من شعب الإيمان. معناها الإيمان كما قال سفيان كما قال الأوزاعي وقال من القاضي في الشفاء إذا ما غلطش وش يقول؟ يقول الإسلام الكلمة والإيمان العمل، فمنهم من قال والإيمان قول وعمل. طيب، فإنها شعب وشعب الإيمان، وهذه الشعب منها ما يزول الإيمان بزواله. وش معناها؟ ما هو زوال الإيمان؟ يصبح مسلم وليها وش معنى المقصود يعني؟ منها من الشعب ما يزول الإيمان بزواله. وش مقصود الكلام هذا؟ وش مقصود الكلام؟ لا لا لا، أنا أسأل فيك، لكن يقري بك اللي يقري عند الحق يسأل بالميضه ولا لا؟ لا يا جماعة، يا جماعة، يا جماعة، اللي يقري اللي يقري اللي يقري عند الحق يسأل بالميضه ولا لا؟ طيب، ماذا يقصد منها ما يزول الإيمان بزوالها؟ الله أعلم. الحمد لله، الله عزيز الله عزيز الله عز وجل، يخرج من الإنسان ويصبح كافر. منها ما كشعبة الشهادة، الذي لا يثق بالشهادة مسلم ولا كافر. بارك الله فيك. هذه العبارة المقصود، وهذه الشعب منها ما يزول الإيمان بزواله. من الشعب ما يكفر به الإنسان. طيب، ومنها ما لا يزول بزوالها. كائن اللي يكفر بها الإنسان أعطى مثال كالشهادة، ما أعطاش كل الأمثلة تاعي، وكان يجيب لك عبارات ابن القيم في كتاب الصلاة، ويجيب لك عبارات محمد بن نصر المروزي في كتاب تعظيم قدر الصلاة، يثبت لك بأن من الأعمال ما يكفر صاحبه. كما سألت يا أخي، لو نخرج على مسألة مسألة، نذكر كلام الصحابة ونذكر كلام الحديث. الشهادة أنا كي صدقني غير بعد يومين بتكلم. لا يشوف. لا لا لا، هو الشيخ نفسه. كافي كافي تسجيل كافي إن شاء الله. تسجيل كافي إن شاء الله. طيب. شيخ جسمه كل شيء. والله ما أدري. إن شاء الله. كلامي في المولى. طيب بسم الله. قال وهذه الشعب منها ما يزول الإيمان بزوالها. كان من الأعمال ما يفعل الإنسان ماذا؟ أو يتركه يكفر بالله كالشهادة. غير مثال الشهادة التي اتفق العلماء على اتفقت الأمة على وسلم وقلش لا إله ما فهو كافر، حتى ولو قالها بقلبه ولم يقرها بلسانه فهو كافر، لابد أن ينطق بها لا إله إلا الله، لأن هرقل أقر بقلبه ولم يقر بلسانه.